هذا الأول أنا الأول وأحب المركز الأول أنا الأول ولا أرضى غير بالأول في كلام كلاس بحب أطول في كلام كلاس بحب أطول أنا بحب أطول في كلام كلاس بحب أطول وعايش حياتي راضي بذاتي عايش حياتي راضي بذاتي وغادي بالنية وديما الله معول غادي بالنية وديما الله معول أنا الأول وأحب المركز الأول أنا الأول ولا أرضى غير بالأول في كلام كلاس بحب أطول في كلام كلاس بحب أطول مهما قالوا وزادوا والله ما بهتم مهما قالوا هذا طبعي والله ما بندم مهما قالوا وزادوا والله ما بهتم مهما قالوا هذا طبعي والله ما بندم في سكات شموخ ما هو برود الدم في سكات شموخ ما هو برود الدم عايش حياتي راضي بذاتي عايش حياتي راضي بذاتي وغادي بالنية وديما الله معول غادي بالنية وديما الله معول وأنا أنا أنا الأول وأحب المركز الأول أنا الأول ولا أرضى غير بالأول في كلام كلاس بحب أطول في كلام كلاس ما حب أطول أنا الأول وعلنها بنبع التعبي أنا الأول وقولها مع حبي أنا الأول وعلنها من بعد تعبي أنا الأول وقولها مع حبي بالمحبة جيت في يد قلبي بالمحبة جيت في يد قلبي عايش حياتي راضي بذاتي عايش حياتي راضي بذاتي غادي بالنية وديما الله معول غادي بالنية وديما الله معول وأنا أنا أنا الأول وأحب المركز الأول أنا الأول ولا أرضى غير بالأول في كلام كلاس بحب أطول في كلام كلاس بحب